وجهاد ومغالبة. ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وأما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، في قراءتان وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، والقراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير. يقول أما على قراءة قاتل بصيغة الأمر بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبي، وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. وأما عن القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان، وهو ليس بلازم أن يكون الغلبة والنصر في القتال بالسيف والسلاح، قد يكون بالحجة والبرهان. وأنتم تعلمون أنه في بعض الأحيان أو في غالب الأحيان يكون الجهاد بالحجة والبرهان واللسان أقوى ومطلوب أكثر من الجهاد بالسلاح، واضح؟ بل إن الجهاد بالسلاح وسيلة إلى الجهاد بالحجة والبرهان واللسان، واضح ولا غير واضح؟ طيب، فلا إشكال في الآية والله أعلم. إذا كان إن الله كتب لرسله النصر والغلبة بالحجة والبرهان فهنا لا إشكال، فلا مانع أنهم إيه يقتلون، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إلى آخر الآية. يقول الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف هذا، كقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، وقوله فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. طبعا من أظلم يعني لا أحد أظلم، واضح؟ طيب، هل هذه الآيات تتعارض وتتناقض؟ ليس هناك أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا لا أحد أظلم؟ أيهم الأظلم؟ أيهم أشد ظلما؟ أظلم طبعا إيه؟ أعظم ظلما، اسم التفضيل، واضح ولا غير واضح؟ فهذه الآيات كلها جاءت بهذه الصيغة فمن أظلم، فمن أظلم، لكن تعدد الموصوفون بهذا الظلم الشديد الذي ليس فوقه إيه؟ ظلم. من منع مساجد الله هذه آية، افترى على الله كذبا هذه آية، كذب على الله هذه آية، ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها أو فأعرض عنها، إلى غير ذلك من الآيات، الآيات كثيرة. قال وللجمع بين هذه الآيات أوجه، منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته. اسم الاستفهام فيه معنى الموصول، فيه معنى الايه؟ الاسم الموصول، فيحتاج الى صلة، واضح ولا غير واضح؟ اسم الاستفهام فيه معنى الاسم الموصول، فالذي بعده يعرض صلة، صلة الجملة التي بعده توضحه، واضح؟ أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، أي أحد يمنع أي شيء، أظلم واحد الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، خلاص. وكذلك لا أحد ممن يكذب أو يكذب على الناس أو على الخلق أو على الجميع، لا أحد أظلم ممن كذب على الله. والذين إذا ذكروا يتذكرون، فبعض الناس لا يتذكر، خلاص. أظلم أو أعظم ظلما الذي إذا ذكر بآيات ربه أعرض عنه، خلاص. هذا إيه؟ هذا وجه أن الأظلمية بحسب كل بحسب المعنى المفهوم من صلة كل اسم، واضح؟ طيب. ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبب، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلموا ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم. فمن أظلم ممن افترى على الله، فمن أظلم ممن منع مساجد الله، الذين يمنعون مساجد الله بعده هم ظلمة، لكن الأول أشد ظلم. لماذا؟ لأنه يتحمل وزره ووزر من فعل مثله، واضح؟ من دعا إلى هدى كان له مثل ما مثل أجور من تبعه من غير أن ينفصل، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من تبعه من غير أن ينفصل. فالأول أول واحد منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هو هذا هو الأظلم، ومن جاء بعده ممن يفعلون هذا ظالمون، لكن ظلمهم أقل من ظلم الأول. هذا الوجه الثاني طبعا. وهذا يقول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية مثلا. ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب. أبو حيان فين؟ في البحر. أي بحر؟ تفسيره البحر المحيط. تفسير أبي حيان الأندلسي اسمه البحر المحيط، من أوسع التفاسير، من أوسع التفاسير. يهتم باللغة وبمثل هذه الأمور وبالإعراب إلى آخره، واضح يا مشايخ؟ قال هو ما حاصله أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر. نفي التفضيل لا يستلزم نفي الإيه؟ المساواة، فلأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مسجد الله وممن افترى على الله كذب وممن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، خلاص. نفي الأظلمية لا يستلزم نفي المساواة، يعني هم متساوون في الأظلمية، كل واحد منهم أشد ظلما من غيره، خلاص. ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر، كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا، أفقه من فلان وفلان، ففلان وفلان إذن هما أفقه الناس فتساويا، مع أنك لما قلت أفقه يصير الذهن إلى إيه؟ إلى أن أحدهما هو الأفقه، لكن لو قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان وفلان وفلان خمسة في عصرنا، فهذه إيه؟ نفي الأفضلية لا يستلزم أنهم لا يستلزم أنهم متساوون، أنهم إيه؟ ليسوا متساوين، لا يستلزم أنهم ليسوا متساوين، واضح؟ نعم. أي نعم. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. من صاحب الإتقان؟ السيوط. طيب. وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، كما ذكره عنه صاحب الإتقان، يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن. يعني بعض المتأخرين طبعا ليس المتأخرين لما قال المعاصرين، لكن من سبق صاحب الإتقان، بدليل أنه إيه نقل هذا الكلام، بدليل أنه نقل هذا السيوطي نقل هذا الكلام. فكلمة أو عبارة بعض المتأخرين يعني لا يدل على أنه متأخر جدا، لا، يعني في السابقون من السلف أصحاب القرون الأولى ومن بعدهم يمكن إلى القرن الثامن مثلا بعد ذلك يمكن أن يطلق عليه إيه من المتأخرين، التاسع أو العاشر الهجري، كلامنا عن القرون الهجرية. مفهوم يا مشايخ؟ بيقول إيه أن الاستفهام هنا المقصود منه ليس نفي الايه التفاضل او التفضيل، لانه اظلم كما قلنا صيغه ايه اظلم صيغه ايه صيغه تفضيل صيغه التفضيل. يقول ليس المقصود منه نفي الاظلميه، وانما المقصود منه التهويل والتعظيم، تهويل وتفضيع الفعل. فيقول هذا ايه ضعيف، هذا القول ضعيف لانه ينافي ظاهر القرآن. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، افرد في هذه الآية المشرق والمغرب وثناهما في سورة الرحمن، قال رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في سورة سأل سائل في سورة المعارج في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغرب، وجمع المشرق في سورة الصافات مشرق بس في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فهل هم مشرق واحد ومغرب واحد، ولا مشرقان ومغربان، أو مشارق ومغارب؟ واضح؟ الجواب أن قوله هنا ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، المشرق المغرب، هل هنا للجنس جنس المشرق وجنس المغرب، فالجنس يصدق عليه على جميع الأفراد المندرجة تحت الجنس. عندما تقول الإنسان، الإنسان يدخل فيه كل بني آدم من الذكور وإناث، صحيح؟ الإنسان، إذا قلت جاء إنسان يبقى واحد، ها؟ لكن الإنسان كما يقولون مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه، أي إنسان يقصدون؟ الجميع. إذا قصد الجميع فالمراد فحينئذ نقول ال للايه للجنس. طيب قال فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره. مفهوم؟ قال ابن جرير في تفسير هذه الآية، ما نص كلام ابن جرير، وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم، فتأويله إذا كان ذلك معناه ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب، إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده. اللي معه الكتاب عندك الحول ولا الحلول؟ ها؟ لا، هو الحول، الحول الذي بعده العام يعني الذي بعده. وكذلك غروبها انتهى منه بلفظه، هذا كلام ابن جرير الطبري في تفسيره. واضح يا شيخ؟ وقوله رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر، يبقى ايه مشرقان ومغربان. واضح؟ طيب وقوله برب المشارق والمغارب أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم، وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند الله تعالى. فلا تعارض ولا تضاد ولا منافاة، مفهوم؟ المشرق والمغرب باعتبار الجنس، المشرقين لو قلنا أنه الشمس لها نطاق تشرق منه في الصيف، ونطاق آخر تشرق منه في الشتاء، والغروب كذلك مشرقان ومغربان، أو مشرق الشمس ومشرق القمر، ومغرب الشمس ومغرب القمر، مشرقان ومغربان، خلاص. والجمع بناء على أن كل يوم الشمس تشرق من مكان واحد، لا، لها مشرق يختلف، وإن كنت ربما لا تستطيع أن تميزه بالعين المجردة كما يقال. واضح يا شباب؟ واضح الكلام؟ طيب. أو قيل طبعا مشارق الشمس والقمر والكواكب، هذه جمعه، ومغاربها، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، عبر في هذه الآية بما الموصولة الدالة على غير العقلاء، صحيح؟ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت، لو قال قانت خلاص صحيح، لكن قانتون صيغة جمع المذكر السالم يعني العقلاء. قال عبر في هذه الآية بما الموصولة الدالة على غير العقلاء، ثم عبر في قوله قانتون بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء. كيف يجمع بين هذين؟ قال ووجه الجمع أن ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل، فغلب في الاسم الموصول غير العاقل لأنه أكثر، لأن غير العاقل عدده بالنسبة للعاقل من المخلوقات أكثر، صحيح؟ فغلب غير العاقل في الاسم الموصول. طيب، وغلب في صيغة الجمع العاقل، وغلب في صيغة الجمع العاقل، في صيغة الجمع، لأنه صحيح كل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه، لكن القانت الأصل من العقلاء، صحيح؟ فلذلك عبر به. يقول والنكتة في ذلك أنه قال بل له ما في السماوات والأرض، وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عاقلهم وغيره، فالعاقل في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل. ولما ذكر القنوت وهو الطاعة وكان أظهر في العاقل أو في العقلاء من غيرهم، عبر بما يدل على العقلاء تغليبا له، يعني كل المخلوقات تعبد الله، صحيح؟ لكن عبادتها ظاهرة ولا غير ظاهرة بالنسبة لنا؟ غير ظاهرة. طيب، والعقلاء عبادتهم وطاعتهم ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة. هذه النقطة في تغليب في الطاعة، غلب العقلاء، خلاص. الملك غلب غير العاقل كما قلنا، لأن غير العاقل في ملك الله أكثر من العاقل، مفهوم ولا غير مفهوم؟ قوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن البيان عام لجميع الناس، كقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وقولي هذا بيان للناس صحيح. ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا. من الذي ينتفع بالبيان؟ البيان للكل، لكن لا ينتفع بالبيان بيان الله عز وجل إلا الموقنون، لا ينتفع ببيان الله إلا الموقنون. فلذلك قال لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين، خص في هذه الآية بهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم، ما لا نفع فيه كالعدم، وبين لغير الموقنين. فهل انتفعوا به؟ ما انتفعوا، كان فكأنه غير موجود. واضح. ونظيرها قوله تعالى إنما تنذر من يخشاها. ما هي؟ ما هي الساعة؟ الساعة، يسألونك عن الساعة كأيام الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، هو بينذر من يخاف الآخرة ولا ينذر الكل؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنذر الكل ولا أنذر فقط الذين يخافون ربهم؟ أنذر الكل، لكن لما لم ينتفع الكل بل انتفع البعض خلاص. ها؟ إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما تنذر من اتبع الذكر. يبقى إذن لا تعارض، اتبع الذكر فنفعته الذكر، وغير غير المتبع الذكر أو غير من يخشى الله أنذر لكن لم ينفعه الإنذار، فكأنه كالعدم، فكأنه كالعدم، مع أنه منذر للأسود والأحمر. وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، انتبهوا لهذه مهمة جدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قوله تعالى في هذه الآية إلا لنعلم، يوهم أنه لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، صحيح؟ يوهم. طيب، مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم إلى آخر الآيات، وكقوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. والجواب عن هذا أن معنى قوله إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب. فالعلم العام الله يعلم من قبل أن يخلق الشيء، لكن العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وتشهد عليه الملائكة، هذا هو المقصود في هذه الآية. واضح. فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه، وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علما جديدا، الاختبار لأنه عالم بما سيكون، حيث قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي، يبتلي يعني اختبر، الابتلاء الاختبار، دليل على أنه لا يفيده الاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه وعالم بكل شيء قبل وقوعه كما لا خلاف فيه بين المسلمين، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. الكلام واضح ولا غير واضح؟ طيب، قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات، وقد قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فالشهداء أحياء والرسول ميت، هذا يوهم التعارض. صحيح، لأن الشهداء ليسوا أعلى منزلة من الرسل، فضلا عن أن يكونوا أعلى منزلة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ طيب، والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية، فتورث أموالهم. حياة تختلف عن الحياة، قد ماتوا وانتقلوا إلى حياة أخرى بدليل إرث أموالهم ونكاح نسائهم. الشهيد زوجته تتزوج ويقول لا ده حي محدش يتزوجها لأنها ستجمع بين زوجين حينئذ. لا لا، تنكح نسائهم بإجماع المسلمين. وهذه الموتة التي أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يموتها، وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي. ما معنى بأبي أنت وأمي؟ قسم، ها؟ أفديك بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي، ها؟ والله لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها، ولا متها كسر الميم ولا بالضم؟ ها ها، ما فيش جواب. ما لكم ساكتين؟ ما لكم لا تنطقون؟ ها، متها ولا متها؟ كلاهما صحيح فصيح مقروء به في كتاب الله عز وجل. خلاص، أفإن مت أفإن مت، ها؟ واضح يا مشايخ؟ كلاهما ها صحيح فصيح مقروء به في كتاب الله عز وجل. خلاص، يقول: أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واستدل على ذلك بالقرآن، ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رجع إليه يعني إيه؟ يعني وافقوه في هذا الكلام ولم يخالفه أحد، محدش قال له أنت مجنون إزاي النبي يموت. ها؟ واضح يا مشايخ؟ يعني قبل أن يقول الصديق هذا الكلام تعلمون أنه البعض صعب والبعض نفى أن يموت، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مات. وعمر جرد سيفه وقال: من قال إن محمدا مات ضربته أو قتلته بسيفي هذا. خلاص، المسألة فتنة، فتنة عظيمة. ها؟ لكن ثبت الله الأمة بصديقها رضي الله عنه، فقام وقال هذا الكلام. أولا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بقوله: بأبي أنت وأمي. أفديك، لو كنت تفدى من الموت بأبي وأمي لفديتك، هذا معنى بأبي أنت وأمي، مفهوم؟ لا يجمع الله، والله يقسم، والله لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واستدل بالقرآن بقوله تعالى: إيه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم كفارا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لو كفر الخلق كلهم فهل يضرون الله شيئا؟ طيب، ولو آمن الخلق كلهم فهل ينفعون الله شيئا؟ لا. طيب، قال: وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن، وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في الحديث، أو ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. هي حياة ما أحد يناقش فيها، لكن هل هي كالحياة الدنيا؟ الجواب لا. كيف هي؟ الله أعلم، لا أحد يعلم كيفية هذه الحياة البرزخية. واضح؟ أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله ولكن لا تشعرون، في نفس الآية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بهذه الحياة ولا تعرفونها. ولا في أحد يعرفها؟ اللي يجي يقول بقى ده أنا عندي علامات وأنه فلان حي وكلمني وكلمته، نقول له إيه؟ عليكم السلام، نقول له كذاب، حياة غير معروفة، خلاص. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فسر هذه الحياة اللي نعرفه ما جاءنا في النصوص الصحيحة بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. الحديث الصحيح، أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر، هكذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ها؟ أرواح الشهداء في حواصل طيور، في حواصل طير أو طيور خضر ترتع في الجنة أو تسبح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. عارفين القناديل؟ جمع إيه؟ قنديل، والقنديل يعني المصباح. واضح؟ فهم يتنعمون بذلك. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته، فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا، لأنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم، مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء. فوق، إذا كانت أرواح الشهداء تسبح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فلا شك أن روح نبينا صلى الله عليه وسلم فوق، خلاص، فوق أرواح الشهداء. فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض، يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق. هذه الحياة يعلم الله حقيقتها وحقيقتها لا يعلمه، وحقيقتها لا يعلمها الخلق، كما قال في جنس ذلك ولكن لا تشعرون. ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مات، ولما جاز دفنه، ولا نصب خليفة غيره. صحيح؟ مش تمثيلية هي، لا، هذه حقائق. ما بدفن، لو كانت حياة كالحياة في الدنيا فلماذا يدفن؟ دفن الإنسان حي يجوز؟ أي الكافر يجوز دفن الكافر حيا؟ لا. طيب فما بالك بالمسلم؟ فما بالك بالمؤمن التقي؟ فما بالك بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ واضح ولا غير واضح؟ دفن وبعدين ونصب خليفة غيره، بعدين يقول ايه؟ ولا قتل عثمان. ما هيطلع ويقول للناس، ما هو موجود بين الناس، سيقول لهم الحق مع فلان، الحق مع عثمان فلا تقتلوه. صحيح ولا غير صحيح؟ ولا اختلف اصحابه، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولا سألوه عن الاحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول في الميراث وميراث الجد مع الإخوة ونحو ذلك. واضح الكلام ولا غير واضح؟ وأذكر خليفة ذكرها الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه في كتاب ألفه هدية للطريقة الصوفية التي كان فيها ثم خرج منها، الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه من علماء المغرب ليس الأندلس، معاصر معاصر معاصر كان موجودا يعني قريبا توفي. واضح ولا غير واضح؟ من علماء المغرب مراكش. لما يقدم علماء المغرب قديما الاكثر علماء الاندلس، المغاربة ما كانش فيهم علماء علماء يعني يعدون. اذا قيل فلان من علماء المغرب فالقصد قديما من علماء ايه بلاد الاندلس. المهم مغربي مراكشي الشيخ تقي بن الهلال كان في الطريقه التجانيه. التجانية أصلها في المغرب. الشيخ أحمد التجاني على ما أذكر كأنه كان في القرن الثاني عشر الهجري، يعني ليس مهلا في التاريخ كغيره من الأقطاب. المهم الشيخ تقي الدين الهلال يقول كنت شابا والطريقة وأهل الطريقة المريدون يعني فرحون به فرحا شديدا، لأنه عالم شاب عالم عنده علم ومحدث ويجلس يتكلم، فيعني شيء كبير جدا في الطريق. المهم يحكي قصته مع الطريقة. المهم كيفية نزع الله عز وجل له من هذه الطريقة أو انتشاله من الطريق. قال ذهب إلى قاضي قضاة الجزائر يزوره، وطبعا ما كانش أيامها فيه حدود، طبعا قريبا يعني ما كانش فيه حدود وجوازات خاصة بين الدول المتجاورة. المهم دخل الجزائر يزور قاضي قضاة الجزائر، وكان رجلا عالما من كبار العلماء، وكان يقول ثريا وصاحب دوار وخيول ودنيا. ذهب ليزوره فاستقبله وجلس، وبعدين عرف انه ايه صوفي على طريقه التجاني. فيقول بعدما ضيفه يعني لعله بعد ثلاثه ايام الضيافه، قال له انت تجاني؟ قال نعم. معتقد بصحة طريقة شيخك؟ قال نعم. وتعتقد أن شيخك، هذا نص موجود في كتب الطريقة، أن شيخك أخذ الطريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة يقظة لا مناما، وقال له يا أحمد أنت خاتم الأولياء كما أني خاتم الأنبياء؟ قال نعم. مؤمن بالك لا بالك أشك. فقال له إني سألك أسئلة لا أريد منك الجواب عنها الآن، لكن أريدك أن تفكر فيها. هذا بمناسبة هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأمين رحمة الله عليه. واضح يا شيخ؟ قال له أيهما أهم، طريقة شيخك أو الخلاف الذي حدث بين المهاجرين والأنصار على تنصيب خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى إثره ظل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بدون دفع، أيهما أولى؟ يظهر عشان يدي شيخك الطريقة ما كان يصحى كده ويقول إيه يا أولاد ابتنوني الخليفة فلان وخلصت. إن جلس ثلاثة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام جسده الشريف موضوعا حتى ما دخل إلا بعد أن نصب أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح ولا غير واضح؟ طيب هذا السؤال الأول، قال فكر فيه ولا تجب الآن. أيهما أهم، طريقة شيخك أو الفتنة التي راح ضحيتها عثمان؟ عارفين طبعا عثمان واهل مصر كان لهم الشرف في مشاركه قتل عثمان، انتوا عارفين الكلام ده ولا لا؟ ها؟ واضح ولا غير واضح؟ مجموعه من الظاهر كانوا شرقاء وكده زي حالتنا، اتبعوا عبد الله بن سبأ اليهودي ومشي وراه وقاد الفتنه مع مجموعه من اليمنيين من اهله، ها؟ ومجموعه من اهل مصر بس دول اللي اتبعوه، وذهبوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته وقتلوه. وطبعا قصة طويلة وعريضة وفيها دروس عجيبة، فيها دروس عجيبة، من أهمها أن الصحابة الموجودين جاءوا بأبنائهم ليدافعوا عن عثمان، فقال لهم انصرفوا كل واحد يلزم بيته. لماذا؟ قال لأنني لا أريد أن تراق قطرة دم من مسلم دفاعا عني، ولا قطرة دم. الواحد حافظ على روحه وعلى دمه، ما تدفعوش عنه، لأنه بشر بالشهادة أولا. ثانيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أرادوك على خل قميص قنصكه الله فلا تجبهم إلى ذلك. يعني ما كان ممكن يتنازل عن خلافة ويحافظ على روحه، صحيح ولا لا؟ ولا يقتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يفعل حتى لا تكون سنة من بعد. أي ناس عايزين يغيروا الحاكم ولا الخليفة يروحوا يقتلوه، يقولوا له اخلع، هتخرج ولا نقتلك، يروح يسلم له. لا، لا يريد صلى الله عليه وسلم أن تكون سنة. ففي ذلك الفتن كما تعلمون، وذهاب وتفرق المسلمين، وذهاب وحدتهم، وتفرق كلمتهم. طيب السؤال الثالث: أيهما أهم، طريقة شيخك أو ما حصل بين علي وعائشة وطلحة والزبير؟ يقول: ولا جرى على عائشة ما جرى في موقعة الجمل. واضح ولا غير واضح؟ أيهما أهم، طريقة شيخك أو ما حدث بين علي ومعاوية وأريقت فيها دماء آلاف من الصحابة؟ واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ المهم خمسة أسئلة تركه يفكر فيها. قال: ما نمت. الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه يقول: ما نمت، جلست أفكر فما جاء لصلاة الفجر إلا وقد أعلنت له أنني بريء من الطريقة ومن كل طريقة الشيخ. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ فهنا الشيخ رحمة الله عليه يقول: ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه إنهما، ولما جاز دفنه، ولا نصب خليفة، ولا جاز نصب خليفة غيره، ولا قتل عثمان، ولا اختلف أصحابه، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولا سألوه عن الأحكام الفقهية كمان التي اختلفوا فيها، لأنه لو بين فيها صلى الله عليه وسلم ما اختلف، فتركها ولم يبين فيها. فلذلك مسائل العول في الميراث كما قلنا، عارفين العول ولا مش عارفينه؟ اللي درس عارف. والعارف لا يعرف. طيب وميراث الجد مع الإخوة، هل الجد يرث مع الإخوة كالأبي، يعني يفارق الأب في ذلك، أو حكمه حكم الأب يمنع الإخوة؟ مفهوم؟ وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى: بل أحياء، وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله: ولكن لا تشعرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده، وأصحابه الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواسهم بتلك الحياة، عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم، يعني إذا كنت أنت مش عايز تتصورها، فحياة النائم فإنه يخالف الحي في جميع تصرفاته، صحيح؟ طيب، مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني، والله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: ما نصه ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطرا، طري يعني ليس معنى أن الأرض ما أكلته أنه جف كبعض الأجساد التي تجف وتبقى، جافة، لكن جسده طري كما دفن، كالوضع الذي دفن عليه. وقد سأله الصحابة كيف تورد صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث، هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء فوق أرواح الشهداء. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم، ده كل كلام ابن القيم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء، ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى، ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان. قال الشيخ الأمين انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم بلفظه، وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا. قال تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون والعلم عند الله تعالى. ونقف عند قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. واضح يا شيخ؟ في أسئلة؟ في شيء؟ ها؟ في أسئلة قبل أن ننتقل إلى العقيدة؟ نعم. خير إن شاء الله. ايوه اننا بنقول التجاره للاسف راسي كلها بتحكي عن الفوائد. فوائد والقروض نعم. والعمل المتاح غالبا ما يكون مثلا في شركه او كده. نعم. هل الشركات مثلا بتخفي القروض بيبقى كده 100%؟ الشركات اذا تعاملت بالربا، اذا تعاملت مع البنوك تعاملا غير يعني منكرة له، فمثلها مثل البنوك، لا فرق بينها وبينها. نعم. يعني بعض الإخوة، بعض الشباب، بعض الناس يأتي يسأل ويقول الشركة الفلانية تتعامل مع البنوك، الشركة الفلانية لا تتعامل، فيمكن أن أعمل بها أو أوظف بها. فإذا كانت لا تتعامل مع البنوك الربوية فلا مانع من التعامل معها. الأمور واضحة والله الآن، يعني ليست ملتبسة على أحد. نعم. نعم. الشافعي. ايوه. توسل يعني. يعني هو شوف مسألة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء أنواع، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فإذا توسلت إلى الله عز وجل بحبك أنت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه طاعة وعبادة تتوسل بها إلى الله عز وجل. بل من العلماء من توسل إلى الله بحبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. فكل عبادة في كما قال تعالى في يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أي وسيلة؟ قالوا من أعظم الوسائل الدعاء والعبادة، أن تتوسل إلى الله بعبادة أنت كما توسل أهل الغار أصحاب الغار. أي نعم، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا أو تفرج عنا ما نحن فيه. أي نعم، فبحبك للنبي صلى الله عليه وسلم تتوسل بذلك، فلا مانع شرعا من ذلك. توسلك بطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعتك له أيضا جائز. أما توسلك بمنزلة النبي عند الله فهذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا فعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، أو بجاه نبيك فهذا وكما قيل الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف. يعني هذه الأمور التي تمس العقيدة نحن نقول يجب اتباع السلف فيها، ولا يجوز لنا أن ننشئ كلاما لم ينشئه السلف. فعلى سبيل المثال واحد، نحن مع بقية الفرق الإسلامية نثبت لله سمعا وبصرا، صحيح؟ سمعا وبصرا. طيب في العينين، في البصر نثبت عينين لله، طيب في السمع هل نثبت أذنين لله؟ هذا سؤال. لا لا، أنا السؤال يعني بلاش الإجابة الإيه الإجمالية، أنا بتكلم بسأل في سؤال محدد، هل نثبت لله أذنين أو ننفي عن الله أذنين؟ ها؟ لا نثبت، لا نتكلم في مسألة الأذن لا إثباتا ولا نفيا. لماذا؟ لأنه لم يأتي فيها نص من كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا تكلم في أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ما سكتوا عنه. ولا دول مجسمة، يقول لك لا احنا بننفع عن الله الجسمي. طيب مين، من كان نفك بهذا؟ لله جسم أو ليس له جسم؟ كلام مسكوت عنه، صحيح ولا غير صحيح؟ هتقول لأنه لو كان جسما لأشبه المخلوقين، محدش قال كده. الأجساد المخلوقات أجساد ومختلفة ولا يشبه بعضها بعضا، كما قلنا في السمع. يعني الأشاعرة يقولون لله سمع لا كسمع المخلوقين، صحيح، هذا كلام في غاية الروعة. لله بصر لا كبصر المخلوقين، صحيح. لله علم لا كعلم المخلوقين، صحيح. لله حياة لا كحياة المخلوقين، صحيح. ونحن نقبل لله وجه لا كوجوه المخلوقين، ها؟ لله يد أو يدان ليست كأيدي المخلوقين، لله أصابع كما جاء في الأحاديث الصحيحة وأنامل. لكن ده واحد من الشياب من أنصار السنة رحمة الله عليه، أنا طبعا ما شفتوش لكن حكي لي عنه الكثير، وكان الشيخ صفت رحمة الله عليه يحكي عنه، كان من المحلة، رئيس فرع المحلة. فالدكتور محمد حسنين بيحكي وقع كده، بيقول جيت لقيته نايم في المسجد، مش عارف قبل الظهر أو بعد الظهر، فبصحيه يا عم الحاج، يا عم الحاج انت قوم، ما يعرفوش يعني قوم عشان الصلاة. فبيقول انعدل كده، قال له فين مسجد ابو رئيس؟ سيد ابو رئيس. قال له مسجد ابو رئيس، انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ قوم يا عم توكل على الله. وبدا الدكتور صوته يرتفع، فقال له انا فلان مش فاكر كان اسمه شيخ كذا شعبان نسيت، عرفه بنفسه يعني انه اراد ان يختبر. طبعا كلمه سيد ابو عيسى ما يعني هو هيشوف ردة فعل الشاب اللي هنا داخل. المهم قعد بعد الصلاه يقول درس، فبيقول له يا ابني، بيقول يا ابني انت وهو ده انت بتقول هل ايد المقشة، هل ايد المقشة، ايد المقشة، ايد المقشة زي ايه ده يعني بالبلدي كده، ولا ايد المساحة بتاعت اليد، ها امسك اليد بتاعت الكوباية ولا اليد بتاعت الباب، دي مخلوقات، مخلوقة هل تتشابه؟ كما قال بعض علماء السلف قديما الجمل له يد صحيح، والحمار له يد، والكلب له يد، والإنسان له يد، فهل دي كلها شكل بعضها؟ فالآفة أكبر آفة يسقط فيها الإنسان في أمر العقيدة وخاصة في أسماء الله وصفاته، من أين يؤتى؟ من قياس الخالق على المخلوق بس، أنت تريد أن تقيس الخالق على المخلوق. نعم يعني بعض يعني العامة يحتاجون إلى يعني اللي يتكلم منهم في هذا الأمر أو يتأثر به يمكن أن نبين له، وإلا فغالب العامة على الفرقة، ما حد مش هتجد واحد عام يقول لك إيه، لا يقول لك إن ربنا ملوش إيد ولا يقول لك إن ربنا له إيد زي إيدينك، لا دي ولا دي، مستحيل. العوام، ولذلك المتكلمون او معظم المتكلمين العلماء معظمهم في الاخر قال ايه، وها انا ذا اموت على عقيده عجائز نيسابور. العجائز من النساء اللي قاعدات البيوت، يعني مش ما قالش حتى كبار السن من الرجال يمكن يروحوا المساجد ويسمعوا حاجه، لا لا، على عقيدة عجائز، عجائز يعني ايه؟ جمع عجوز وهي المرأة، عجائز ما يسبوه. واضح الكلام؟ نعم؟ هذا هو. السؤال أنه اليد اللي هي كبيرة سليمة، يد الحلالة، يد الحلالة. أيوة. الأكبر مصيبة وأكبر كذب يقعون فيه أن يقولوا هذه عقيدة الأئمة الأربعة. فالإمام أحمد رحمة الله عليه له كتاب في الرد على الزنادقة والجهمية يثبت فيه عقيدة السلف، واضح؟ هذا واحد. ثانيا، هل يظن بالشافعي أنه كان يقول بغير قول أحمد وبغير قول مالك؟ مالك شيخه، وأنتم تعلمون يقينا أن مالكا سئل في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا قال؟ قال الاستواء غير ها؟ غير ايه؟ الاستواء غير معقول او غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما اراك الا مبتدعا اخرج من المسجد، اخرجوه من المسجد، لانه كان اول واحد يسأل هذا السؤال، وما اراك الا مبتدعا اخرجوه من المسجد، وامر به ان يخرج من المسجد. الامام ابو حنيفة له كتيب اسمه الفقه الاكبر من تأليفه يقرر عقيدة السلف، ويقول من قال إن الله ليس في السماء فقد كفر، لأنه يناقض قول القرآن أأمنتم من في السماء، يقول بالنص كده. فأذكر أن طالبا أفغانيا حنفيا متعصبا قال لي من أين تأتون بهذا الكلام، أنتم تقولون الإمام ما لم يقل. طبعا أنتم فاكرين الكلام ده كان في الثمانينات أو في التسعينات، في التسعينات تقريبا، في التسعينات، في التسعينات أيام حرب الأفغان. الولد اسمه محمد حسن، قلت له يا محمد أو يا حسن، لأنه اسم مركب يعني، محمد حسن ده اسم مركب، قلت له هذا في كتاب طبعتموه أنتم وتوزعونه على الناس لكنكم لا تقرؤون، يعني سياف جماعته كانوا طابعين فعلا الكتاب طبعة حديثة على ورق أبيض جميل، وبيوزعوه بيوزعوه على المجاهدين وعوام المسلمين والكل، اسمه الفقه الأكبر، هو بتاعه يعني، كل الكتب القديمة يقولون أيوة أبو حنيفة له الفقه الأكبر والفقه الأوسط والفقه الأصغر، الفقه الأكبر في العقيدة، والأوسط تقريبا إيه اختصار للأحكام الفقهية، والأكبر والأصغر فرد فيه الأحكام الإيه الفقهية في مذهبه رحمة الله عليه. واضح يا مشايخ؟ فدي أكبر مصيبة يقع فيها مشايخ الأزهر بدكاترته وغير الدكاترة، زملائي كانوا يقولون هذا، يقولون الجماعة السعوديين دول وهابية بيقولوا بكلام يخالف عقيدة الايه؟ الأئمة الأربعة، وهذا الكلام كما قلت لكم غير صحيح، غير صحيح بالمرة، عقيدة الأئمة الأربعة يعني أنت هذا الكتاب سيبين لك فيه عقيدة الأئمة الأربعة وشيوخ الأربعة وشيوخ شيوخ الأربعة وتلاميذ الأربعة، الكلام موجود هنا في هذا الكتاب بأسانيده كما قلنا، ولذلك قرر وقلت لكم إن الكلام اللي فيه يكاد يكون مكررا بالنسبة لكم، ها؟ لكن فيه نسبة كل قول إلى قائله أولا، ثانيا إيه؟ بالسند المتصل إلى المؤلف، مفهوم؟ لا خالفهم، بقول بيقولوا كده الأزهرية، بيقولوا أنتم وهابية أو الشيوخ السعوديين دول وهابية بيعلموا الناس عقيدة غير عقيدة الأئمة الأربعة، هذا كذب.